الدرس القادم إن شاء الله. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه أن يرد موكله. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرد موكله، وإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف دمنه. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟ هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟ صحيح الجواب، لكن مو باللفظ هذا. نعم، الأصل لا، لا يصح إلا، لا يصح أن يوكل الوكيل إلا إن جعل إليه، كأن يقول الموكل وله أن يوكل في كل أو بعض ما وكل فيه، إذا قال كذا صح، وإن لم يقله فلا يصح. وكلك زيد في بيع داره، فوكلت أنت آخر في البيع، فهل يصح ذا؟ لا يصح إلا أن يجعل لك حق التوكيل. وقال بعض العلماء فيه تفصيل: إن كان الوكيل يباشر ما وكل فيه فليس له أن يوكل، وإن كان في العادة أنه لا يباشر ما وكل فيه وإنما يباشره أناس مختصون فله ذلك. وذلك كأن يوكلك في بيع عقار له مثلا، والعقار يحتاج إلى منادات وإلى عرض على ناس كثير، وليس من عادتك أنت أن تنادي على البيع، ما تحرج أنت، وإنما الذي يحرج غيرك، فوكلت شخصا آخر في البيع في مثل هذا فمن حقك، لأن مثلك لا يباشر هذه الأشياء. إذا مات الوكيل أو الموكل فهل تستمر الوكالة؟ إذا مات الوكيل أو الموكل فإن الوكالة حينئذ تنفسخ. شخص مثلا يكون وكيل عن زيد، يقول أنت وكيل عني في بيع كذا وبيع كذا وبيع كذا إلى آخره. فمات زيد الموكل مات، هل يصح للوكيل أن يستمر في وكالته ويبيع ويشتري بموجب الوكالة؟ وإذا أتى إلى كاتب العدل أبرز الوكالة وقال أنا وكيل وهو يعلم أن صاحبه قد مات، لا، لا يجوز له ذلك، وتنفسخ الوكالة وينظر في توكيل من الورثة. إذا هل يصح أن يوكل رجل آخر في طلاق زوجته؟ يصح. وهل تستمر الوكالة مع وجود رغبة الرجل في زوجته أم تنفسخ؟ كان يوكله في طلاق امرأة مثلا من نسائه ثم يجامعها بعد هذا التوكيل، فهل للوكيل أن يطلقها؟ لا، ليس له ذلك، لأنه وجد ما يدل على الرغبة فيها فلا تستمر الوكالة. إذا عزل الموكل الوكيل ثم بادر في التصرف قبل أن يبلغه العزل رسميا، فهل ينفذ تصرفه؟ علم أنه معزول فسارع في التصرف قبل أن يتبلغ، فهل ينفذ تصرفه؟ لا ينفذ تصرفه. إذا وكله في بيع ثم باع فادعى الموكل أنه قد عزل الوكيل قبل البيع يريد أن يبطل البيع، فهل تقبل دعواه هذه بدون حجة؟ لا تقبل إلا ببينة، يقال أحضر البينة بأنك أشهدتهم على عزله قبل تاريخ البيع، وإلا فإن البيع نافذ، لأنه قد يتخذه بعض الموكلين حيلة لإبطال تصرف موكله، يدعي يقول أنا عزلته، هو باع يوم الخميس مثلا وأنا عزلته يوم الثلاثاء مثلا، فهل يصح يقبل قوله هكذا؟ لا، نقول أحضر بينة. إذا وجد من يشهد معه أنه عزله قبل البيع قبلت، وإلا فترد. إذا وكل رجل آخر في طلاق زوجته ثم حجر على الموكل حجر سفه أو فلس، فهل تصح الوكالة أم تبطل؟ في طلاق زوجته ثم حجر عليه لفلس فإن الوكالة صحيحة، لأن طلاق الزوجة لا علاقة له بالإفلاس، رجل مدين ووكل شخص آخر يريد أن يستريح من جميع من كثير من المشاكل، فوكل آخر في طلاق زوجته فإن الوكالة تصح. لكن إذا حجر عليه حجر سفه فلا تصح الوكالة، لأنه غير صالح للتصرف حينئذ. وكله في بيع بيته فحجر عليه حجر فلس أو سفه، فهل تصح الوكالة أم تبطل؟ تبطل الوكالة، لأنه إن كان حجر لسفه فإن البيع مقصود فإن البيت يعني توكيل من حجر عليه لسفه لاغ مطلقة، لأنه غير أهل للتصرف في نفسه فوكيله من باب أولى. وإن كان الحجر لفلاس، فنحن حجرنا عليه لإفلاسه حفظا على المال الموجود، فلا يصح أن يوكل شخص لبيع بيته، لأن حجرنا عليه من أجل أن لا يتصرف. فإذا كان لا يصح تصرفه هو فوكيله من باب أولى. إذا وكل في بيع أو شراء، فهل يصح أن يبيع على نفسه أو أن يشتري من نفسه أو ولده أو أخيه أو عمه أو خاله، أم لا يصح ذلك؟ وهما في الجميع، في جميع الصور هذه جمعنا صور كثيرة، لا يبيع على نفسه، لا يبيع ولا يشتري لنفسه ومن نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا من عمه ولا من خاله ولا من أخيه. يجوز للوكيل أن يبيع على عمه وخاله وأخيه وسائر قرابته سوى ابنه وأبناء وأولاده وزوجته وآبائه وأمهاته. عمودي النسب، أنت موكل في بيع هذا البيت، لا تبيعه على أبيك ولا تبيعه على ابنك ولا تبيعه على زوجتك، ومن عدا هؤلاء من القرابة فبع إن شئت عليهم، بع على أخيك بشرط أن لا يكون شريكا لك. وقال بعض العلماء بجواز البيع على نفسه أو على من ذكر بشرطين، كما ذكر الأخ، بشرطين. الشرط الأول أن يتولى المنادات غيره، يعني الحراج. الشرط الثاني أن يزيد على السوء، ينادي على السلعة غيره فتصل مثلا إلى 100 فيقول 110، نقول لا حرج، مثلا اشتر أنت أو بع على ابنك إذا زاد في السلعة. إذا أعطاه سلعة ليبيعها، أعطاه سيارة مثلا ليبيعها فباعها بأرض، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن الأصل في التوكيل في البيع أن يبيع بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، وأما العروض فلا، إلا إن قال بيعها بما شئت بكذا أو كذا أو كذا إلى آخره فلا بأس. إذا أعطاه سيارة ليبيعها وسكت فباعها 20,000 مثلا مؤجلة إلى سنة، فهل يصح؟ لا يصح، لأن الأصل في التوكيل في البيع أن يكون حاضر، إلا إن قال بيع مؤجلا فلا بأس. إذا أعطاه سلعة ليبيعها هنا مثلا فباعها بجنيه من إحدى الدول، عملة أحد الدول الإسلامية مثلا، فهل يصح هذا؟ لا يصح. وكذا لو باعها بدولار أو عملة أجنبية فلا يصح ذلك، بل لا بد أن يكون البيع بنقد البلد إلا إن أذن له في ذلك. نعم، بسم الله. وإن باع بدون ثمن مثله. وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن أو باع بدون ما قدره له الموكل صح. أو اشترى وإن باع بدون ثمن المثل أو بدون ما قدره له ما الحكم؟ قال له خذ هذه السلعة بعها بعشرة فباعها بثمانية، اجتهد وباعها بثمانية لأنه رأى أنها لا تساوي عشرة، فهل يصح البيع؟ نعم يصح البيع. طيب الرجل حدها بعشرة، قال لا تبيعها إلا بعشرة فباعها بثمانية، من يتحمل الاثنين الباقيين؟ يتحملهم الوكيل. نقول اجتهادك هذا في غير محله، الرجل لم يأذن لك في البيع إلا بعشرة فأنت بعت بثمانية والبيع صحيح لأنك تصرفت وأنت عاقل رشيد، وعليك أن تتحمل الريالين ادفعهما له فيتحملهما. أو قال خذ هذه السلعة فبعها، خذ هذه السلعة فبعها، فخرج بهذه السلعة معروف قيمتها عشرة مثلا، تزيد ريالا أو تنقص ريالا، فباعها بسبعة، فهل يصح البيع؟ نعم يصح البيع. والخسارة على من النقص هذا؟ النقص على الوكيل، هو الذي يلزمه أن يدفع النقص لأنه أذن له في البيع بقيمتها المعتبرة فباعها بأقل بكثير، عشرة باعها بتسعة بسبعة يعتبر نقص زائد قرابة الثلث، فهذا نقص زائد يجبر الوكيل بتحمله. لكن إذا كانت القيمة المعتبرة عشرة وباع بتسعة فلا بأس بذلك إذا لم يحدد له، لأن الريال بالعشرة مما يتغابن فيه الناس يعني يغلبون فيه، لكن أكثر من ريال بعشرة ثلاثة أريال بعشرة غير مقبول. فالوكيل إن حددت له القيمة فباع بأقل لزمه النقص، وإن لم تحدد له القيمة فباع بنقص يسير فهو على صاحب السلعة، وإن باع بنقص كثير تحمله هو الوكيل. لما يبيع بنقص؟ معروف هذه السلعة بعشرة فباعها بستة، ما أذن لك صاحبها أن تكسرها هذه الكسر، وإنما تبيعها بنفس القيمة أو تقل ريال أو نصف ريال أو نحو ذلك، صح وضمن. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره، ودمن النقص في مسألة البيع ودمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. إذا قال له اذهب للسوق واشتر لي شاة مثلا، بمئة، فذهب ووجد شاة أعجبته فاشتراها بمئة وعشرين، فهل البيع الشراء صحيح هذا؟ نعم. من يتحمل 20؟ الوكيل، لأن الموكل قال اشتر لي 100، فعليه 20 والشاة للموكل، لأنه حدد القيمة، قال اشتر لي 100، لا يريد شاة 100 وريال، وإنما يريد شاة 100، فاشترى له شاة 120 ريالا. فمن يتحمل 20؟ الوكيل، لأنه مفرط أو كالمتبرع. إذا قال له اذهب واشتر لي شاة، واشترى شاة تساوي 100، اشتراها 130، او اشترى شاة تساوي 100 105، فاذا اشترى ما يساوي 100 105 صح البيع الشراء، وعلى الموكل القيمة كاملة 105، لان الخمسة مما هي عرضة للزيادة والنقص في سلعة بمئة. فإن اشترى له شاة تساوي 100 130 فعليه أن يتحمل هو 30، لأنه اشتراها بأكثر من ثمن المثل بقيمة زائدة. والبيع والشراء صحيح في الصورتين، لأن الرجل له حق التصرف، وإنما الموكل لا يلتزم إلا بما حدده، إن كان حدد قيمة أو بثمن المثل إن لم يحدد قيمة. أحضر له شاة وقال هذه اشتريتها 130، فقال يا أخي لا، هذا ما تساوي ولا 90، فعرضت على أهل الصنف، فقال أهل الصنف هذه تساوي 100. من يتحمل 30؟ الوكيل، لأنه مفرط. والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشيخ تقي الدين. الوصي كذلك، إذا اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل، وناظر الوقف إذا اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل، فإنه يتحمل بنفسه الزيادة. ناظر الوقف مثلا اشترى دارا تساوي 100 للوقف، اشتراها 130 مثلا، هو مأذون له في الشراء، اشترى 130، فلما نظرت ودقق في الأمر وجد أن القيمة المعتبرة لمثل هذه الدار 100 فقط، من يتحمل 30؟ الوقف أم الناظر المفرط؟ الناظر المفرط، لأنه اشترى ما يساوي 100 130، فعليه أن يتحمل 30. ويؤخذ من هذا أن الوصي والوكيل والناظر يجب عليهم أن يجتهدوا فيما وكل إليهم كاجتهادهم لأنفسهم أو أشد، براءة للذمة. وإن قال بئه بدرهم فباعه بدينار صح، لأنه زاده خيرا. وإن قال خذ هذه السلعة وبعها بدرهم أو بعها بعشرة أو ببعها بمئة، فباعها بدرهمين أو باع ما قيل له بعشرة بعشرين أو باع ما قيل له بمئة 150، فهل يصح؟ يصح، نعم يصح البيع. والزيادة في القيمة هذه لمن؟ للموكل، يعني لصاحب السلعة، لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا. وإن باء الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل صح. صح، وإن باع الوكيل بأزيد مما قدره له الموكل فصحيح كذلك. قال مثلا خذ هذه بيعها بمئة فقط مثلا، فخرج بها للسوق فوجد من يشتريها بمئة وخمسين صح البيع، والمئة والخمسين تكون لصاحب السلعة للموكل لخبر عروة بن الجعد رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها شاة، فاشترى بالدينار شاتين ومشى بهما وباع أحدهما بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صفقة في بيعه. فالتصرف في مصلحة الموكل جائز، وفي نقص عليه غير جائز. أو قال الموكل بع كذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح. إذا قال خذ هذه السلعة بعها بمئة ولو لم تساوي المئة إلا بتأجيل سنة أو ستة أشهر فلا مانع لدي، بعها بمئة ولو لسنة فباعها بمئة واستلم القيمة فيصح، لأن هذا في مصلحة الموكل. أو قال الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح لأنه زاده خيرا. إذا قال خذ أو اشتر لي سلعة اشتر لي كذا حالا، خذ هذه الدراهم واشتر لي بها كذا، فذهب واشترى السلعة المطلوبة بنفس القيمة مؤجلة لمدة ستة أشهر فهل يصح؟ يصح، لأنه زاده خيرا، فالأجل مطلوب إذا لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر في الحالين فلا يصح، قال بع لي كذا مؤجلا أو اشتر لي كذا حالا فعكس وهناك ضرر يخشى على الموكل فلا يصح. قال خذ هذه الدار بعها بمئة مؤجلا فباعها حالا، وصاحب الدار لا يريد المئة الآن لأنها تشغله وتحتاج إلى حفظ ومعونة وكذا، وإنما يريد أن تبقى في ذمة رجل أحب إليه من أن تكون في حوزته، فإذا كان عليه ضرر باستلام القيمة فلا يصح، بل لا بد أن يكون مؤجلا. فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها وإلا فلا، يعني باعه قال بيع هذا بعشرة فباعه بأكثر هذا جائز، فمثله إذا باعها مؤجلا أو اشترى له السلعة بثمن مؤجل فقد زاده خيرا. أي وإن لم يبيع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بئه بعشرة مؤجلا فباعه بتسعة حالة، أو بئه بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بئه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة، أو قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه بأحد عشر مؤجلة أو بعشرة مؤجلا مع الضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكلة. إذا خالف الوكيل موكله في التصرف وكان على الوكيل ضرر في ذلك فلا يصح، قال له خذ بع هذه السلعة بعشرة مثلا مؤجلة، فذهب الوكيل بها إلى السوق وباعها بتسعة حاضرة واستلم القيمة وأحضر للموكل تسعة وقال لا يا أخي أنا قلت لك بعها بعشرة مؤجلة، فعشرة مؤجلة أحب إلي من تسعة الآن، فيكون في هذا ضرر على الموكل فلا ينفذ التصرف. وإذا قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حالة صح إن لم يكن ضرر على الموكل. وقدم في الفروع لأن الضرر لا يمنع الصحة، وتباهوا في المنتهى والتنقيه في مسألة البيع وهو ظاهر المنتهى عيد في مسألة الشراء. وقد سبك لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويدمن. معنى هذا أن المسألة في موضوع الضرر مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، منهم من أجاز تصرف الوكيل ولو مع وجود الضرر إذا لم يكن هناك نقص في القيمة، وإن كان هناك نقص في القيمة فعلى الوكيل أن يلتزم بذلك. مثال ذلك، قال خذ هذه السلعة بعها بعشرة مؤجلة، فباعها الوكيل بتسعة حالة. الموكل عليه ضرر بنقص ريال مثلا، ماذا نقول؟ يصح ولا يصح التصرف؟ القول الآخر أنه يصح، وعلى الوكيل أن يضمن النقص، الريال الناقص هذا الذي خفضه مقابل الحال، فعليه أن يلتزم به.